ذكرك يا الهي كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو دمي ولساني بذكرك يا الهي كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حناني عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حناني يا رب يا لم أكن يا رب في ارتيابي أنت الذي ناديت للمتأبي ولم أكن يا رب في ارتيابي فيا إلهي خفف السؤال وفي يميني أعطني كتابي فيا إلهي في ذكرك يا الهي كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو دمي ولساني بذكرك يا الهي كل كياني وباسمك يا شدو يا شدو عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حناني عرفتك في غور نفسي يقينا وبرد أمان ودفء حناني